محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ: ويسن ثانية وثالثة كذلك، ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته عنه. كما ذكرنا كيف يغسل الرجل الميت الغسلة الأولى، كذلك يسن أن يعيد غسله مرة ثانية بماء وسدر، يعني بماء وصابون اليوم، ويعمم جسده بالماء، يكرر ذلك مرة ثانية وثالثة. كذلك يندب أن يكون هذا من أقرب الناس إليه كما أشرنا في الأمس. ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته عنه، يعني لا يقول الغاسل: نحن قلنا إن هذا الغسل وهذا الوضوء الذي نفعله للميت إنما هو غسل نظافة وإنما هو تكريم، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فإذا خرج منه شيء من قبله أو دبره فلا نقول انتقض غسله، ولا نقول نحن بحاجة إلى إعادة وضوئه ولا لإعادة غسله أبدا، فإنما يجب علينا قبل أن نصلي عليه وقبل أن نكفنه أن نزيل هذه النجاسة التي خرجت منه. فإن استمرت هذه النجاسة وكان، وهذا يتصور بإنسان مات بقتل عن طريق مثلا، اليوم يتصور في ذلك من أصيب برصاص مثلا وكان شابا وتم غسله مباشرة، فإن الدم يبقى ينزل منه ويتفجر ذلك الدم، فحكم ذلك الإنسان حكم سلس البول في الصلاة. أليس سلس البول في الصلاة يصلي وما زال البول ينزل منه؟ كذلك هذا الإنسان نصلي عليه والدم يخرج منه، فنفس الحكم مهما كان، سواء كان من قبله من دبوره من جسده، لكننا نحتاط إذا أدخلناه إلى المسجد في هذه المسألة من أجل ألا يلوث المسجد. هذه مسألة. المسألة الثانية: أكد الشيخ على مسألة الغاسل وعلى مسألة احترام جسد الميت وعورته، لذلك قال: ويندب ألا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة. يعني إذا قلنا من العورة حرام، من غير العورة لا ينظر، لأن الإنسان من عادته ألا يتكشف في جسده، فإنما يكون النظر منه في أثناء الغسل بمقدار الحاجة تماما، وأن يغطي وجهه بخرقة، وأن يكون الغاسل أمينا. وهذا يعني ولو دامت هذه التغطية إلى بخرقة خفيفة إلى آخر الغسل لا بأس بذلك، وهذا الغاسل يكون أمينا. على أي شيء يكون أمينا؟ إن الميت يتعرض لأشياء وربما يرى منه أشياء، فهذه الأمانة تقتضي أنه ربما كان هذا الرجل صالحا، وربما كان هذا الرجل الذي يغسله أو هذا الميت فاسدا في مجتمعه أو مفسدا في مجتمعه، فما هو الفرق في تغسيله؟ فإن الإنسان له من توابع حياته ما ينظر الناس إليه، فإن رأى فيه خيرا أخذ يذكره للناس، وإن رأى غير ذلك فيجب ألا يتعرض لذلك أمام الناس، إلا إذا كان هذا الرجل أو هذا الميت مفسدا، وهذا المفسد إنما أفسد ببدعة ظاهرة خالفت الشرع، فالله سبحانه وتعالى جعله على مغتسله وأثناء موته عليه شيء من الأمارات المختلفة التي يتعظ بها الخلق عند ذلك، يذكر ما حدث لهذا الميت أثناء موته، وذلك من أجل أن يتعظ الآخرون حتى لا يأخذ الناس بمخالفة الشريعة الإسلامية. وأن يكون الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا يعني من الميت وعلى جسده ومن الرائحة الطيبة إلى غير ذلك سن ذكره، أو ضده يعني رأى شرا حرم ذكره إلا لمصلحة، إذا كانت فيها مصلحة للمسلمين عامة ذكرها، أما أشياء خاصة فهذا. ولذلك ينبغي أن يكون الغاسل هو من أقرب الناس إليه، وذلك لأنه يستر عليه إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة، يعني عند ذلك يذكر هذا الأمر. ومن تعذر غسله يمم. أحيانا من أيام اتصل بي بعض الإخوة فذكر لي أن هناك إنسانا عندنا محروقا، ولو سكبنا عليه الماء ما بقي من جسده شيء، وهذا التلف الذي حصل في جسمه فماذا نفعل؟ قلت إنما يجب عليكم أن تنتقلوا من الغسل إلى التيمم، والتيمم إنما يكون بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فإن كان الجسد على قسمين غسل قسم ويمم عن الباقي. وهذا أيضا بعض الناس قد يصاب لو وضعنا عليه الماء فإنه لا يبقى فيه شيء، ربما يتأخر الإنسان بسبب من الأسباب، رأينا ميتا قد وصل إلى درجة من الحريق لم يستطع أحد أن يقف أو أن يقرب منه أو أن يشم رائحته، حتى تبرع بعض المحسنين جزاهم الله خيرا فأخذه حتى يممه أمام القبر بسرعة هائلة وجعل في القبر. فترى أن هذا يعني إنسان يعني جيف يصبح بعد ذلك، فينبغي علينا أن نراعي ما استطعنا هذه المسألة، ما بضر سواء كانت ولو بخرقة، أو كانت هذه المسألة عن طريق مثلا مشكير حطك مشكير بالتراب وبعد ذلك مسح على وجهه ومسح على يديه، هذا يكفي تماما من طرف لوجهه ومن طرف ليديه، هذا يكفي تماما ولا يحتاج أكثر من ذلك. والتيمم لا يحتاج إلى نصف دقيقة مباشرة، ويستطيع أن يغطيه وبعد ذلك يدفنه. ومن تعذر غسله يمم كما في غسل الجنابة. طبعا ببعض الحوادث التي تحدث كحوادث السير أيضا رأينا بعض الأموات، فربما ترى بعض الأجزاء من اليد أو الرأس قد تهشم، وإن الماء ربما لا يستطيع الإنسان أن يفعل الغسل في هذا المكان، فإنه يجتهد في غسل الجسم، أما في هذا المكان فيفعل أقل ما يمكن من الغسل ولو لمرة واحدة، يعني ما أحلى جمجمة رأس مكسرة مثلا أو مفتوحة ومربوطة، وماذا يفعل؟ أقل ما يمكن أن يمر هذا الماء عليه. وإذا نزل منه شيء في أثناء الغسل فإننا نرده إليه، يعني هذه المسألة لا يقول أحد إن والله أحيانا بصير، مرة كنت في يعني إحدى جانب أحد البيوت فكانت امرأة قد حدث معها حادث يعني بين سيارتين، قامت بعض النسوة جزاها الله خيرا بتغسيلها، ثم خرجت امرأة سألتني فقالت إن هنالك شيء يتساقط منها، فأمرتها أن تجمع ما كان ينزل منها من جلدها، فتوقفت ولم تترك شيئا يعني ينزل على الأرض حتى جمعته وجعلته في كيس ثم ضمته إلى جسدها. وهذا الأمر يحتاج يعني إلى بعض النفوس الطيبة التي ربما تكون متفانية في حب الناس، متفانية في الخير. بعض النساء ربما لا تستطيع أن تفعل ذلك، خاصة من النسوة، ربما من الرجال هم أقصى قلبا من النساء وأشد يعني عند نزول المصائب، فهذه المسألة تحتاج إلى رعاية شديدة في مسألة الموت. بعض النساء ربما أمها على المغتسل لا تستطيع أن تقرب منها، وهذه عادة لا نعود الناس على خوفنا من الميت من الصغار. هذا الميت وهو لا يستطيع حراكا، ربما يخاف الإنسان من النائم، فالنائم قد يستيقظ بسرعة يرعب الإنسان، أما هذا الميت لا تجد له حركة ولا تجد له يعني أي تصرف على الإطلاق. ومن تعذر غسله يمم كما في غسل الجنابة، ولا يكره لنحو جنب غسله، والرجل أولى بالرجل. يعني لا يشترط الإنسان الذي يريد أن يغسله أن يكون طاهرا، لا، بل ينبغي أن لا بأس لو كان جنبا وغسله وكانت المرأة حائض. يعني لا يشترط من المرأة المغسلة أن تكون دائما في أيام حيضها تترك غسل الميت، لا، فدائما يغسل سواء كانت حائضا أو نفساء أو كانت جنبا. هل لها أن تغسل الميت؟ لا بأس في ذلك. والرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة. طبعا هذا بشكل عام، عندما نريد أن نغسل رجلا من يغسله؟ الرجال. وعندما نريد أن نغسل امرأة يغسلها النساء. وعطف على ذلك وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية. الرجل هل له أن يغسل امرأته؟ وقد فعل بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم هذا الأمر، وينقل ذلك عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قام بغسل السيدة فاطمة رضوان الله تبارك وتعالى عنها، وقامت أم رومان وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بغسل زوجها، وقالت أيضا السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها أم المؤمنين، قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. إذن للرجل أن يغسل امرأته وللمرأة أن تغسل زوجها. ويوجد من قال من الفقهاء إن عقد الزوجية هو ينفصل بالموت فلا يحق للمرأة، ولعل هذا منقول عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لا يحق للرجل أن يغسل امرأته ولا المرأة أن تغسل زوجها، وليس هذا في مذهبنا. نعم. وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية، لأن إذا كانت الزوجة رجعية معنى ذلك هي بالنسبة إليه مطلقة، وعندما كانت مطلقة قطعت العلاقة الزوجية. ولو نكح غيرها، يعني نكاح غيرها لا يضر بهذه المرأة. يعني أحيانا يتزوج الرجل امرأة، هذه المرأة يعني يمنع الجمع بينه وبين المرأة السابقة كأن تزوج من لا يحل الجمع بينه وبينها، فإذا تزوج ذلك فهل له أن يغسلها؟ نعم له أن يغسلها ولو تزوج غيرها. ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره. ما هي صورتها؟ امرأة تتزوج غير زوجها وتغسل زوجها، فمتى تزوجت؟ صورة هذه الحالة الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن عدة المرأة 4 أشهر و10، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب عندما يموت الرجل إما أن تكون المرأة حائلا وإما أن تكون المرأة حائلا. إذا كانت حائلا فلا يتصور انتهاء عدتها إلا بعد 4 أشهر و10، إذا ليست من هذه الصورة، بقيت لو كانت حاملة. بلغها خبر موته، بلغها خبر موته وكانت حاملا فوضعت، عند ذلك انتهت عدتها أم لا؟ انتهت عدتها. قالت تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت أنها قد ولدت بعد موت زوجها وما زال زوجها على سريره لم يغسل ولم يدفن، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انكحي من شئت. ما معنى انكحي من شئت؟ يعني يحل لك الآن أن تنكحي من شئت، فإن عدتك قد انتهت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فانتهى الأجل. فالصورة هنا مات الرجل، ولدت المرأة، كان زوج آخر حاضر، زوجت بهذا الرجل. عند زواجها بذلك الرجل هل يحل لها في هذه الحالة أن تغسل زوجها السابق الذي ما زال على السرير؟ لها أن تغسل زوجها ولو نكحت غيره. ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره بلا مس منها ولا منه لها. والسيد لها، فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميت المرأة ما وجد. هذا يعني أحيانا بتصير بالنكبات، تصير مثلا صار مثلا لنفترض كانت حوادث تحدث في الطريق او امراض عامة فمات الناس، فما بقي الا امرأة اجنبية ورجل، فماذا نفعل اليوم؟ من المحتمل اننا لا نستطيع ان ننقل مثلا هؤلاء، نفعل ما بقي الا امرأة ورجل. فان لم يحضر الا اجنبي في الميت المرأة او اجنبية في الرجل بالحروب قد تحدث هذا. نعم، يمم الميت، يعني تقوم المرأة بتيمم لهذا الرجل ويقوم الرجل بتيمم لهذه المرأة، ولا يغسل الرجل المرأة ولا تغسل المرأة الرجل. ننتقل من الغسل إلى التيمم لعدم وجود من يماثل هذا الميت في غسله كرجل لرجل أو امرأة لامرأة. نعم، الصغير الذي لم يبلغ حتى حد الشهوة. عندنا ولد صغير مات عمره 6 سنوات 5 سنوات 9 سنوات، هل يمكن أن تغسله المرأة أو يغسله الرجل؟ ما في مانع. كذلك بنت صغيرة يعني لم تبلغ 4 5 سنوات 6 سنوات، هل يغسلها الرجل أو تغسلها المرأة؟ لا بأس في ذلك. نعم، الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء، ومثله الخنثى. نعم، الكبير عند فقد المحرم. أما إذا وجد محرم ما في مانع، صار يغسله أحد محارمه. قال في المجموع ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس. يعني لو كان خنثى لا نعرفه ذكرا أو أنثى، وأفضل الأشياء أن نأتي إليه مثلا بأخ يغسله، وعند ذلك يحتاط في النظر فيعتبره الغاسل. إن كان ذكرا يعتبر هذا الذي يغسله أنثى، وإن كان أنثى يعتبر الذي يغسله أيضا ذكرا، ويحتاط في هذه المسألة ولو كان من المحارم في غض البصر والمس. والأولى بالرجل في غسله، الأولى بالصلاة عليه درجة، يعني من يصلي عليه الآن بعد أن نغسله؟ قلنا أقرب الناس إليه رحمان، فهو الذي أولى الناس به شفقة في غسله. كذلك في مسألة الصلاة عليه، لذلك قال وهم رجال العصبة من النسب. ونحن نعلم أن العصابات من النسب إما أن يكون أصلا له وإما أن يكون فرعا له. من أصل الإنسان أبوه وجده وهكذا إلى الأعلى، ومن يكون من نسله ابن وابن ابن، وأحيانا هنالك بعض الناس يكونون من الحواشي أيضا، هؤلاء من العصابات. فإما أن يكون أخا شقيقا أو أخا لأبن أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب وهكذا، فإن هؤلاء وهذا من درجة الأخوة. وإذا نظرنا إلى درجة العمومة فهنالك أعمامه وهم إخوة أبيه وأبناء أعمامه أيضا، سواء العم الشقيق أو العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وهكذا هؤلاء العصبات هم الذين يغسلون الميت وهم أولى الناس به الواحد تلو الآخر. فإن لم يوجد من رجال العصبة من النسب كان ذلك من الولاء، يعني الولاء إذا اعتق الرجل رجلا، فهذا الرجل المعتق هو يعني له فضل عليه الميت، فمن كان له الولاء السيد بالنسبة للعبد والعبد بالنسبة للسيد. ثم الإمام، يعني إمام البلد، نعم إمام المسلمين الحاكم أو نائبه في الصلاة عليه، إن انتظم بيت المال. ثم ذو الأرحام، ذو الأرحام يعني صار أبناء البنت مثلا، أبناء الأخت، الأخوال يعني، وهكذا، وأبناؤهم، هؤلاء كلهم من يعني ما كانت الصلة بينه وبينهم عن طريق الإناث. ثم ذو الأرحام، وخرج بدرجة الأولى بالصلاة صفة، إذ الأفقه أولى من الأسن. إذا كان في عنا يعني إمام أو نائبه، إن انتظم بيت المال، عند انتظام بيت المال ما زال إمام المسلمين يعني هو الراتب في هذا في هذه المسألة. وخرج بدرجة الأولى بالصلاة صفة، إذ الأفقه أولى من الأسن. يعني عنا لو اجتمعنا الآن باثنين في درجة واحدة، واحد كبير في السن، إخوة اثنين بدهم يصلوا عليه، في واحد كبير وواحد فقيه، أيهما نقدم؟ نقدم الفقيه أولى من الأسن. وعندنا أخ مثلا وابن أخ، والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه. يعني عندنا أخ شقيق أقوى من الأخ لأب، لكن الأخ لأب فقيه والأخ الشقيق غير فقيه، فنقدم الفقيه على غير الفقيه هنا، عكس ما يعني ما في الصلاة. والأولى بها في غسلها قراباتها، وأولاهن ذات محرمية، وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل نكاحها. يعني فمثلا أقرب الناس إليها أمها، هل من الممكن لو قدرت أمها يعني كانت مكان الأم صارت أبا، هل يحق له أن يتزوج ابنته؟ لا، فهذا أولى الناس، أمها أولى الناس بها. كذلك أي امرأة مثلا أختها لو قدرت ذكرا أخوها يكون، فلا يحق لها أن تتزوج بها لو كانت ذكرا. هذا نقدر دائما التي تريد أن تغسلها لو كانت ذكرا، هل يحق لها أن تتزوجها؟ فإن كان يحق لها أن تتزوج نبعدها لو كانت ذكرا. يعني الأقرب حتى لو كانت ذكرا لا يحق لها أن تتزوج بها، هذه تعتبر الأقرب إلى الميتة وهي التي تغسلها. نتصور في ذلك إذن، يعني عندنا أخت وعندنا ابنة خالة، ابنة خالة ابن الخالة يمكن أن يتزوجها، الأخت لو صار أخ لا يمكن أن يتزوج. فالأخت أقرب أم بنت الخالة؟ الأخت أقرب من بنت الخالة. وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل نكاحها. وبعد القرابات أيضا ذات ولاء، يعني لو اعتقت امرأة في علاقة بينهما علاقة عتق، فهي تأتي بعد القرابة. فأجنبية، أي امرأة من المسلمين، أي امرأة من النساء المسلمات من الممكن أن تغسل هذه الميتة. فزوج، فرجال محارم كترتيب صلاتهم، يعني أن يغسلها أخ مثلا، أن يغسلها أب، أن يغسلها ابن أخ، ما في مانع. فإن تنازع مستويان أقرع بينهما، يعني صار هذه تريد أن تغسلها وهذه اثنين إخوة، أقرعوا بين بعضكم البعض، وهي التي يخرج من قرعتها هي التي تغسلها وانتهى الأمر. والكافر أحق بقريبه الكافر، لو أجوا الكفار يتحاكموا إلينا انا بدي غسل الميت تبعي. اجت حاكم صديقه قال هذا مثل اخي، انا من الروح للروح على طول كل يوم السهرة مع بعضنا وكذا، واخو من اخوك اولى بك، يعني الاخ اولى من الغد. ولنحو اهل ميت، بعد ما غسلنا الميت وخلصنا وكفناه جاء بعض الناس يسأل احيانا هل لنا ان نودع ذلك الميت وان نقبل ذلك الميت، هل هذا ممنوع؟ قال ولنحو اهل ميت كاصدقائه تقبيل وجهه، ولا بأس بالاعلام بموته. يعني تقبيل وجهه، ما منقول والله اجت مثلا لامسته امرأته فانتقض وضوءه وعند ذلك نريد، لا لا ينتقض الوضوء بذلك. نعم. ايضا ولا بأس بالاعلام بموته، الاعلام يختلف من منطقة الى اخرى، هذه عادات وهذه اعراف. مثلا الاعلام في دمشق مثلا بلصق ورقة النعوة التي تلصق ويخبر فيها في على ابواب المساجد، في بلدة اخرى يكون الاعلام عن طريق الصحف الرسمية، في بلدة اخرى يخصصون يعني حلقة صغيرة بعد نشرة الاخبار للاعلام، في القرى يعلنون في كل يوم اذا مات الميت يخرج بعض الناس على مئذنة المسجد وهي اقرب يعني اقرب وسيلة للاعلام، فيقول ان آل فلان واحد من آل فلان قد توفي. هذه عادات الاسلام لا يفضل مسألة على اخرى في هذه المسائل، وانما ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، الغرض في الكل شيء واحد وهو ان نعلم ان اخا لنا في الله عز وجل مات، فيجب علينا هنا ان نساعد في حفر قبره وفي تجهيزه وفي الصلاة عليه وفي المشي في جنازته، له حق علينا حق المسلم على المسلم اذا مات ان يتبعه وان يصلي عليه، بخلاف نعي الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره. يعني نجعل بعدين انه فلان الفاضل كذا، لماذا تقول الان انتقل الى ربه يا اخي والان يحتاج الى رحمة الله عز وجل، ترك الكثير وترك المال وترك البنين وترك كل شيء وهو يحتاج الى رحمة الله تبارك وتعالى، فلذلك هو الان يقابل عمله ويأخذ باول درجة من درجات الاخرة، ونسأل الله عز وجل له ولنا ان تكون هذه الحفرة روضة من رياض الجنة، لا ان تكون يعني حفرة من حفر النار. نعم. بشكل عام الجواب في الوصية بالنسبة للميت، لا تنعقد اي وصية بالنسبة للميت في غسله والصلاة عليه ودفنه، لقوله تعالى ولا تدري نفس بأي أرض تموت، فقد يكون الذي وصاه في مكان معين والذي مات يموت في مكان معين. لكن لو كان هذا الرجل يحب أن يفعل ذلك واجتمعت هذه الأمور فلا بأس بأن نفعل هذا الأمر، لأنه لا تعارض في ذلك مع شريعتنا. مثلا إن مت أنا مثلا أقول في دمشق فأعلم أن هذا المغسل فاضل وأنه يقوم بتغسيل الميت على أحسن حال، مثلا أب قال لولده يا ولدي فلان إذا مت أنا في دمشق، يعني هذا من باب الندب مثلا، وكان فلان على قيد الحياة فليغسلني فلان والأدفن في هذا المقام، أنا أحب أن أفعل هذا، فتنفيذ هذه الأمور يعني لا بأس به، ولكنه كما قلت بشكل عام لا يعتبر وصية. حتى نقول احيانا في بعض الاشياء فيها سر من جملة الاسرار، مثلا شيخنا الشيخ حسين رحمة الله عليه اوصى بالصلاة عليه شيخنا الشيخ كريه، هذه الوصية لها ضمن، ما هو الضمن؟ ان من اختار ان يكون خليفة لشيخ القراء في ذلك من؟ الذي يليني في هذا الامر، فاختاره مباشرة شيخا للقراء بعده وقبل ان يصلى عليه باجماع القراء، فهذه مسألة فيها إشارة أحيانا من قبل السابق للاحق بمسألة الفضل، فليست هذا من باب الوصية. والحمد لله رب العالمين.